يمكن من أشياء حديث لا يقدرنا إذا كنت ملك الأشياء إذا كنت ملك الأشياء لازم تذكر الأشياء واحدة من سنتين حديث المتنقى وقوله عليه السلام لا يقدرنا أحدكم على أريكته يقول هذا كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه فإذا تذكر أو ذكر واحد من التنفيذ لكن هنا شيء لعله إخواننا يعني يساعدون بل وقد يكونون أعلم بذلك منا أن المثلية لا تقتضي المشابهة من كل يعني ولعلك تذكر هذا الإرادة هي هو من أصله صح؟ ما شيخنا ما شاء الله لأن المثلية هنا تحمل على الحكم لا تحمل على الناسخ نفسه والله أعلم جزاك الله خيرا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.